والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد المفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال: كان لرجال فضول أراضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. حدثنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحديث التي فيها النهي عن كراء الأرض، فيها الأمر بأن يزرعها أو يزرعها أخاه أو يمنحها أخاه، كانت في أول الهجرة، في أول هجرته صلى الله عليه وسلم، لأجل مواساة الأنصار لإخوانهم المهاجرين. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنح من كان عنده فضول أراضين أن يمنحها أخاه أو يزرعها بنفسه أو يمنحها أخاه. كان في هذا في أول الهجرة حتى يواسي الأنصار إخوانهم المهاجرين. ثم بعد ذلك لما وسع الله استقرت الشريعة على جواز المزارعة، وأن الإنسان له أن يؤجر أرضه بجزء مشاع معلوم أو بدراهم ودنانير أو بأصع معلومة، استقرت الشريعة على أنه لا بأس بذلك. هذا كان في أول هجرة. قال: فليمنحها أخاه فليزرعها أخاه. نهى عن كراء الأرض، من كان عنده أرض فلا يكريها. فالنهي هذا كان أولا، والأمر بالمنح كان أولا في أول هجرة، حتى من باب المواساة لواسي الأنصار إخوانهم المهاجرين. كان عندهم فضول أراضين يعني زائدة على حاجتهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزرعها بنفسه أو يمنحها أخاه يزرعها، فإن أبى فليمسك أرضه. قل: فليمسك أرضه، أضاف الأرض إليه في الرد على الشيوعيين والإشتراكيين الذين يؤممون أموال الناس. قال: فليمسك أرضه، أضاف الأرض إليه الذين يؤممون أموال الناس ويزعمون أنهم يعسون الفقراء، هم يفقرون الأغنياء ولا يعطون الفقراء. الإنسان يتملك له أرض، فليمسك أرضه، أضاف الأرض إليه، دل على الإنسان إثبات الملكية الفردية، مما يدل على إبطال مزاعم الشيوعيين والاشتراكيين الذين يؤممون أموال الناس ولا يتركون لهم أموالا يتملكون فردية يتملكونها. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور رازي قال حدثنا خالد أخبرنا الشيباني وعن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يواجرها إياه. نعم، هذا كان أولا، النهي كان أولا والأمر كان أولا. نعم. ثم استقرت الشريعة على الجواز كما سيأتي في حديث جابر أنه قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. نعم. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال: أحدثك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها؟ قال: نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. وحدثني حجاج بن الشاعر قال: المعاملة الأرض بجزء منها، وكان هذا أولا. نعم. أو أنه محمل على المخابرة منهي عنها، هذا مجمل، محمل على المخابرة منهي عنها المعاملة على جزء مشاع معين كان يقول لي لا الجهة الجنوبية ولك الجهة الشمالية أو لما يكون على الجداول أقبل الجداول هو أنه كان أولا حتى يمنح الأنصار إخوانهم المهاجرين ويواسوهم. نعم. وحدثني حجاج بن الشاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا لهذا في الحديث السابق نهى أن يؤخذ الأرض أجر أو حظ حظ بناء على الأجر يعني حتى إما أن يزرعها بنفسه أو يمنحها أخاه. نعم. ثم بعد ذلك استقرت الشريعة على الجواز. نعم. إذا كان هناك محذور إذا كان مزارعة بدون محذور أما المزارعة المنهي عنها موجودة في الجاهلية هذه التي نهي عنها والمزارعة على أشياء من الأرض فيسلم هذا ويهلك هذا اشتراط أو اشتراط شيء بجزء مشاع يشترط دراهم أو عصر معلومة. نعم. مع الجزء. نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سني بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها. فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها يعني الكراء؟ قال نعم. يعني فسرها بالكراء يعني لا تؤجرها. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصر من القصري ومن كذا من القصرة من القصرة أو القصرة أو القصرة قصرة ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس ما بقي في من الحب في السنبل بعد الدياس القصرة. نعم. يعني اشترط. نعم. كنا نخابر ايش؟ قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرة. نعم. فنصيب من القصرة ومن كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها. حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماديانات فقام رسول الله بالثلث أو الربع بالماديانات. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها. حدثنا في بين المزارعة المنهي عنها مع الماديانات في اللفظ الآخر بما وبما على الماديانات على الثلث والربع وبما على الماديانات يعني بجزء المشاع وبما يكون على الماديانات وهي ما ينبت على السواقي ما ينبت على السواقي أو ما ينبت بها على البرك أو على الجداول فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لما فيها من الغرر يعني قد تخرج هذه وقد لا تخرج هذه. نعم. لكن ما يصح في الجائز ويبطل في غير معين؟ لا منهي عنها المخابرة دي منهي عنها موجودة المخابرة الموجودة في الجاهلية هو خابرون ويعاملون على جزء مشاع معين غير مشاع لهذه الجهة ولا كذا الجهة لما ينبت على السواقي ولا كذا أو بجزء مشاع ويشترط أشياء معها. نعم. من القصري كذا والراء ايش مكسوره قصري يعني القصري او القصري او القصري فيها ثلاثه اوجه لكن كسر افصح القصري هكذا ضبطها النسخه. قال احسن الله اليك القصري بكسر القاف والراء وسكون الصاد هو الروايه الصحيحه وما يبقى من حبوب في سنبله بعد الدوس وهو لغة شامية، قال ابن دريد: وقد قيده بعضهم بفتح القاف مقصورة وبعضهم بضمها مقصورة. وقد قيده بعضهم وقيده بعضهم بفتح القاف مقصورة وبعض مقصورة مقصورة وقد قيده بعضهم بفتح القاف مقصورا، يعني كان القصرة، وبعضهم بضمها مقصورة، يعني مثل حبلة، يعني مقصور، يعني كأدوى الصحيح والقصري ورؤيا القصرة. نعم، وما يبقى من الحد في السم بعد الدوس. نعم. ها وإيش؟ والنهي ايش؟ والنهي المطلق ربط القصر في الاول وهو الارض شكل هو الارض التي تكون على هذا يكون هذا مثل اشتراط لي الجهة الجنوبية ولك الجهة الشمالية أو لي قصري وهي أرض خصبة يعني تكون في نبت فيها أجود من غيرها. المقصود أن المزارعة الممنوعة هي أن تكون مزارعة بجزء معين غير مشاع، كان يكون اشتراط لي القصري فهي أرض معروفة بأنها مثلا ينبت فيها الزرع أكثر من غيره لكونها الأرض جيدة، أو يشترط ما ينبت على الجداول وعلى السواقي، أو يكون لي الجهة الشمالية لك الجنوبية، فهذا ممنوع. الثاني أن تكون المزارعة بجزء مشاع كالربع والثلث ويشترط معه دراهم أو أعصر، هذا ممنوع، هذا اللي يكون في الجاهلية، هذه المزارعة ممنوعة. أما المزارعة المشروعة هي تكون بالدراهم الذهب والفضة، أو تكون بجزء مشاع كالثلث أو الربع، أو بأصل معلومة. في المزارعة المشروعة لها ثلاث أحوال: الحالة الأولى تكون مزارعة بجزء مشاع غير معين كالثلث والربع، لي الثلث ولك الربع، لي الثلث ولك الثلثان، لي النصف ولك النصف مزارعة، أو بالدراهم والفضة يكون ما تخرجه الأرض لصاحب الأرض والعامل له الدراهم والفضة، أو بأصع معلومة استاجروها بأصع معلومة. والمزارعة المنهي عنها لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون أن يشترط به أن يكون له أن يكون بجزء معين غير مشاع لها الجهة ولك الجهة، لما يموت على الجهة ولك ما يموت على الجهة، هذا في غرض لأن قد تنبت هذه الجهة ولا تنبت هذه الجهة، كما قال جابر كما كان الناس يخابرون بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كرام إلا هذا، فلذلك زجر عاد. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، شيء معلوم مضمون على النصف أو أحد منه الربع أو ثلاثة الأرباع هذا مضمون، أو بالدراهم يخابره بالدراهم وما تحصل من الأرض يكون رب الأرض أعطيه ويكون العامل له دراهم معينة أو بأصع معينة. نعم، مئة صاع. أنا أخبرك 100 صاع من الأرز أو من البر أو من الشعير لك وأنت وما يخرج يكون صاحب الرب الأرض. صل الأجرة أصل أو الأجرة دراهم أو بجزء مشاة. نعم. حتى لو لم توفي الأرض. ولو توفي هذه أجرة أجرة. نعم. ما لا دخل أو بجزء مشاة. إذا كان بجزء مشاة هذا إن أخرجت الأرض لك ولا لم تخرج ماله. قليل ولا كثير جزء مشاة. لي النصف لك النصف. وإما خرج شيء ما له شيء. نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان قال حدثنا أبو سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كاته أرض فليهبها أو ليعرها. وحدثني حجاج بن الشاعر يعريها من العارية يعريها أخاه ويهبها أخاه. كان هذا أول هجرة حتى يواسي الأنصار إخوانهم ثم وذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤجرها وأن يكروها. استقرت الشريعة على هذا. نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال فليزرعها أو فليزرعها رجلا. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال بكير وحدثني نافع أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثة. يعني ما ينتج منها يعني تأجير الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثة. يقول أزارعك على ما يخرج من هذه الأرض البيضاء. فيه غرض في جهالة ما يدري ما تنتج هذه الأرض البيضاء. نعم. نهى إيش؟ نهى عن بيع. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثة. نعم يعني بيع ثمن الأرض البيضاء تبقى من الجهالة والغرض. هذا مثل ما سبق بيع السنين بيع المعاومة السنين يعني بيع ثمرها ثمر هذه الأرض البيضاء ما ينتج منها سنتين أو ثلاثة ما في من الجهالة والغرض. نعم. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. وفي رواية بن أبي شيبة عن بيع الثمر سنين. هذا هو بيع السنين وبيع الأرض البيضاء بيع ثمنها سنين بعتك ما تنتجه هذه الأرض سنتين أو ثلاث. هذا غير المزارعة. المزارعة أزارعك على ما ينتج منها بالثلث والربع لكن هذا يبيع ثمرها. بعتك ما تنتجه هذه الأرض البيضاء سنتين أو ثلاث لك ما تدري وش تنتج في السنة الأولى ولا السنة الثانية ولا الثالثة. قد تنتج وقد لا تنتج. قد تنتج كثير وقد تنتج قليل وقد لا تنتج شيئا. فهو بيع مجهول ومعدوم غرض. نعم. قال له بيع السنين. نعم. بيع المعاومة. نعم. حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير أن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول. فقال جابر بن عبد الله المزابنة الثمر بالتمر والحقول كراء الأرض. نعم. الثمر على رؤوس الشجر وهو الرطب بالتمر والحقول محاقة بيع الزرع الحب في سنبله بالحب. نعم. الحب اليابس. نعم. وهي المحاقلة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك وأنس عن داود بن حسين أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة شراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض. حدثنا يحيى بن أبي حدثنا هذا تفسير آخر أحسن عليك. نعم. قال المحاقلة كراء الأرض يعني تأجيرها تفسير آخر. يعني الحق محاقلة كراء الأرض يعني تأجيرها. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى تأجيرها بأي شيء تأجيرها يعني بحب مجبل هذا أقول هذا مجبل فسره الرواية الأخرى. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وابو ربيع العتكي قال ابو ربيع حدثنا وقال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام اول بالخبر بالخبر او الخبر او الخبر او الخبر نفسها الخبر وهي المخابره وهي المعامله معامله على ما ينتج من الارض. نعم. قال كنا يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان حاء وحدثني علي بن حجر وإبراهيم بن دينار قال حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن أيوب حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث ابن عيينة فتركناه من أجله. وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد قال قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد منعنا رافع نفع أرضنا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكرم مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد من باب احتياط فكان ابن عمر احتياطا وتورعا خشية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحدث نهيا وهو يعلم حكم المزارعة من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما بلغ أن رافع بن خديج يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك احتياطا سأل رافع بن خديج ونافع معه قال النبي نهى عن كراء المزارع ولم يستفصل مجمل نهى عن كراء المزارع ولو استفصل بينه ولهذا ترك من باب الاحتياط وإلا ابن عمر يعلم حكم المزارعة مشروعة ولهذا فعلها في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصدر من خلافة معاوية ثم تركها بعد ذلك احتياط لما بلغ عن رافع أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فترك ابن عمر بعد وكان إذا سئل عنها بعد قال زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل كلاهم عن أيوب بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث ابن علية قال فترك ابن عمر بعد ذلك فكان لا يكريها. وحدثنا ابن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال ذهبت مع ابن عمر رضي الله عنهما إلى رافع بن خديج رضي الله عنه حتى أتاه بالبلاط فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وحدثني ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار قال حدثنا ابن عون عن نافع عن أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأجر الأرض قال فنبئ حديثا عن رافع بن خديج قال فانطلق به معه إليه قال فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض قال فترك ابن عمر فلم يأجره. وحدثني محمد بن حاتم قال فلم يأجره